بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يطيب لإخوانكم في مؤسسة أضواء المساء للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار فإني قريب. الدعاء المستجاب. فهذه باقة منوعة من أحاديث المصطفى وأدعيته الصحيحة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. جمعناها لتكون سلاحا لمن سمعها من المسلمين والمسلمات، حيث أنها من أدعية أفضل البشر على الإطلاق. اقتصرنا فيها على نص الدعاء فقط دون ذكر السند أو المناسبة اختصارا لمن أراد الدعاء بها أو حفظها أو تعليمها. فالأحاديث والأدعية الواردة هنا من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ومن صحيح البخاري كتاب الدعوات، ومن صحيح مسلم كتاب الأدعية، ومن كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رحمه الله. وختاما أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الدعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي

سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإني قريب. في الختام كتاب الله تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.